استغنى الله استغنى إن إلى ربك الرجعى إن إلى ربك الرجعى. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. هذه همس الوصل. تبدأ اقرأ. تبدأ هذه الكلمة بماذا؟ بهمس الوصل. وعندنا همزة قطع وعندنا همس ماذا؟ همس الوصل. ما هي همس القطع؟ همزة القطع تكون ثابتة في الوصل والوقت. ثابتة في الوصل والوقت. مثل اقرأ. أو مثلا الإنسان. كلمة الإنسان هذه همس قطع. ثابتة مطلقا يعني دائما. وهمزة الوصل تثبت في الابتداء وتحذف ماذا في الوصل. إذا وصلت كلمة بما قبلها ماذا؟ تحذف. وإذا ابتدأت بها ماذا؟ تثبت. لو وصلنا البسملة في أول سورة كيف نقرأها؟ نقول هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ الرحيم اقرأ الرحيم اقرأ الرحيم اقرأ. ولا نبتدئ أو ولا نصلها بهمزة قطع، وهذا خطأ. يعني إذا قرأ القارئ هكذا بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ، هذا خطأ واضح بإذن الله. واضح. لا نقرأ هكذا في حال الوصل، نقول بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ. لا، بل هكذا الرحيم اقرأ اقرأ. إذا هذه عرفنا أن همزة الوصل تثبت في الابتداء وتحدث الوصل، الوصل كلمة ما قبلها. اقرأ فيها القار هذه لماذا؟ القار نعم مفخمة مقلقلة. مفخمة ماذا؟ مقلقلة. تفخيم وقلقلة. لماذا فخمناها؟ لأنها من حروف المسموعة بقولهم بالصباط قض. قول من؟ قول علماء التجويد أو علماء القراءات. خص ضغط ضغط قض. هكذا انتقوا معي. بدون استدارة الشفتين. لا نقول خاء، لا خطأ. ها خاء ضاء ضاء غاء طاء طاء طاء ضاء ضاء. اقرأ اقرأ. القاف هذه مقلقلة وهي وحروف القلقة كم حرف؟ خمسة حرف. مجموعة بقولهم قول من؟ قول علماء التجويد أو علماء القراءة. قطب جد قطب جد. إيقو إيقو إيقو إيقو إيقو إيقو را را. حروف خلق مجموعة بقولهم قطب جد. نطبق الآن. أقو أقو أقو أقو أقو أقو أقو. أد أد أد أد أج أج أج أج أد أد أد أد. إيقو إيقو إيقو إيقو إيقو إيقو إيقو. طيب عندنا الراء هنا ماذا؟ مفخمة لأنها مفتوحة والهمزة مرقق. هكذا إيقو راء إيقو راء راء. طيب اقرأ باسم ربك. باسم ربك الذي خلق. هذه بين الباء والسين ماذا؟ ألف. ثابتة في الوصل. في أربع مواضع في القرآن الكريم. أربع ماذا؟ أربع مواضع. إذا جاءت كلمة اسم هذه باسم باسم. لو جاءت في القرآن باسم مضافة إلى كلمة رب، اسم مضافة إلى كلمة رب، باسم ربك تثبت الألف بين الباء والسين. أما إذا كان اسم مضافة إلى رب الجلالة فكلمة باسم ترسم بدونها تحدث فيها همزة الوصل. تحدث فيها همزة الوصل. وهذا من مواضع همزة حذف همزة الوصل. واضح إن شاء الله تعالى. ولذلك يقول ابن الخراز: وحذف بسم الله عنهم واضح في هودة والنمل وفي الفواتح. وحذف بسم الله عنهم واضح يعني عند علماء الرسم في هودة وقال اركبوا فيها بسم الله في هودة والنمل وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وفي الفواتح. فواتح ماذا؟ فواتح السور. إذا عندنا باسم ربك هذه تثبت فيها الألف. تثبت الألف. الراء باسم ربك. الراء هنا مفخمة. لماذا فخمنا الراء؟ لأنها مفتوحة. كذلك في كلمة اقرأ فخم الراء لأنها مفتوحة. باسم ربك والباء ماذا؟ ترقص. كلمة اقرأ فخم الراء ونقص الهمزة هذه. لا نقول اقرأ راء لا راء رأى رأى اقرأ باسم ربك فخم ربك والباء مرققة باسم ربك الذي الذي بعض الطلاب أو بعض ممن بيننا يقول هكذا الذي الذي لم أرى طرف لسانه يلامس طرف لسان العلي الذي انتبهوا معي الذي الذي الذي الذي الذي الذي اقرأها الذي أبرز طرف لسانك الذي أصغر لسانك أصغر لسانك الذي الذي الذي جرب أيضا إذن عندنا الذال والثاء وماذا؟ وضع ذال وثاء وماذا؟ وضع ذال وثاء وضع هكذا ذا ذا سا ثا ضا ضا طيب الذي خلق خلق الخام ضخمة لأن حروف قصة ضرق القر واللام مرقة لأن حروف الترقيق والقاف ماذا؟ تفخم كذلك ونقص عليها بالسكون نقلقلها هكذا الذي خلق خلق خلق نعم خلق الإنسان من علق الخاء كذلك مفخم من حروف وسطها منقض ولا مرقة والقاف مفخمة خلق الإنسان عندنا نون بعدها سين فقنا ماذا؟ الإخفاء الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل إن أحكام النون الساكنة والتنوين إلى أن قال قد سما بارك الله فيك خلق خلق الإنسان وما الخطأ الذي أشرنا إليه سابقا في هذا الحكم؟ ما الخطأ الذي يقع في الطلاب؟ أنهم يريدون الصوت أغلب الصوت أو أكثر صوت من أين؟ من الخفيف وأكثر صوت يأخذ من ماذا؟ من الخيشوم ثلاث أربع صوت أو 25% يخرج لكم هكذا الإنسان ونقول الإنسان خطأ الإنسان من علاقة من علاقة نون ساكنة بعدها عين ما حكمها؟ إظهار ما معنى الإظهار؟ أن نخرج النون الساكنة من مخرجها بغنة ناقصة ليست غنة زائدة كغنة الإخفاء وغنة الإدغام بل هي غنة ماذا؟ ناقصة لأن الغنة لا تفارق النون الساكنة ولا تفارق التنوين ولا تفارق الميم زائدة حتى متحركة لا كل نون لابد فيها من غنة وكل ميم لابد فيها من ماذا؟ من غنة لكن غنة يختلف زمنها من حالة من حالة أخرى يختلف إذا نقول من علق العين هذه الحروف ماذا؟ الحروف التي تظهر عندها النون ساكن أو تظهر قبلها النون الساكن حروف الإظهار كم؟ ستة أحرف همس ها عين ها عين خاء عين حاء من علق هكذا من علق علاق علاق يعني لا نميل العين نقول علاق أو اللام نقول على لا لا على لا لا علاق فالقاف مفخمة ماذا مقلقلة مفخمة لأن الحروف الصداء الضغ ومقلقلة لأن الحروف قطب جد من علاق اقرأ معي من علاق من علاق طيب اقرأ قلنا كلمة اقرأ فيها همزة ماذا تبتدي بماذا تبتدي هذه الكلمة الكلمة بهمزة وصل اقرأ وفي ابتداء نقطعها نقول اقرأ هكذا لو وصلناها من علاق اقرأ علاق اقرأ وإذا ابتدأنا اقرأ أو هذه القاف التي بعدها تواصل ماذا؟ مفخمة لأنها من حروف خصة ومقلقلة لأنها من حروف اقرأ والراء ماذا؟ مفخمة لأنها لو كانت مضمومة ولو كانت مكسورة راء انتبهوا معي راء رو ري ري والهمزة مرققة اقرأ اقرأ را وليس را لا را را اقرا وربك الواو اقرأ والراء لانها مرققه والباء مرققه اقرا وربك وربك الاكرم الكاف هنا مهموسه لا نقرا الاكرم اكرم لا الاكرم اكرم وعندنا الراء ماذا لأنها تحرك والميم مرققة اقرأ وربك الأكرم أكرم. طيب الذي هذه فيها ماذا؟ زال. والزال ماذا؟ والزال ما حكم الزال؟ من أين تخرج الزال؟ طرف الزال مع طرف الثنايا العلية. وقتها ماذا؟ التاء والضاء. انتبهوا معي. زال زال أخذ السلم هكذا. زال ذا ذا ذا ذا ذا. طيب الذي علم كلها مرققة بالقلم بالقلم. اللام ماذا؟ مرققة. والقاف واللام القلم. انتبهوا معي. القلم. طيب علم كذاك مرقق الإنسان. مر معنا أن النون التي بعدها سين ماذا حكمها؟ ما حكمها؟ إخفاء. والرابع إخفاء عند الفاضلي. والحرف ماذا؟ قد السمع. طيب الإخفاء هذا ما الخطأ الذي أشرنا إليه سابقا يقع فيه بعض الطلاب؟ أنهم يخرجون أكثر الصوت من الفم، وأكثر الصوت يخرج من ماذا؟ من الخشوم. الخطأ هكذا. الإنسان يضغط على فيه، وأكثر الصوت يخرج من الخشوم هكذا. إذن هناك فرق بين الإن وبين الإن. الصحيح هو خروج أكثر صوت من الخشوم هكذا. الإنسان. ما لم يعلم. ما لم يمرق. كلا. قلنا كلا هذه وردت في 33 موضع في القرآن الكريم، والعلماء من العلماء من يبتدئ بها، ومنهم من يقف عليها مطلقا، ومنهم مفصل. من أراد إيضاح هذا فليرجع إلى المكتفى في الوقف الابتدائي من الدائم رحمه الله تعالى. كلا إن نون مشددة ما حكمها؟ غنة. ماذا قال ابن الجمزوري رحمه الله تعالى؟ فغن ميما ثم نونا شددا. وماذا قال الجمزوري؟ فأظهر غنة من نون ومن إذا مشددة. إن الإنسان الإنسان وردت معنا الآن ثلاث مرات، ألف ثالثة. والأخطاء التي تقع في هذه تقع في أختيها. الإنسان نون ساكنة بعدها سين حكمها الإخفاء، ويخرج الطالب الصوت أو أكثر الصوت من الخيشوم. الإنسان لا يطغى. لا يطغى. الياء ماذا؟ غطاء. وكذلك قلقلة. لماذا فخمناها؟ لأنها من حروف الصباب الغض. ولماذا قلقلناها؟ لأنها من حروف الضجج. هكذا يطو. انتبهوا معي. يطو. يطو. يا. يا. يطو. يطو. لا يطو. لا يطو. طيب بعدها غين. غاء. من حروف ماذا من الغين؟ استلاء. طيب فخمناها لأنها من حروف الصباب الغض. ضغ. ضغ. ضغ. طيب اقرأ معي. لا يطغى. لا يطغى. لا يطغى. لا يطغى. وهذه الألف نبهنا على خطأين فيها. ما الخطأ له يا محمود؟ طيب هذه ثلاث خطأ تذكرت لي بخطأ. بارك الله فيك. هذا خطأ أنه لا يأتي بها مفخمة تفخيما كاملا، يعني أو نقول يفخم الغين ثم الألف، يعني يميل بها إلى الترقيق، ينطقه هكذا لا يطغى أو يقول غاء أو، يعني المهم الألف هذه تابعة لماذا؟ لما قبلها تفخيما وترقيقا. الغين مفخمة فخمة لا يطغى. ربما بعض الطلاب يقول لا يطغى غاء، لكن عموما هذه الحقيقة ترقيق الألف، تقييم الغين تقييم الألف ربما يكون بعيد قليلا في هذا الموضع، لأنه لو فخم الغين تفخمت مع الألف، ولو لم يعطيها تفخيما جيدا لتبعتها ماذا؟ الألف. ولعل هذا يكون أظهر لماذا؟ فيما يود حركات مثل الصاخة وخائفين، وبعض المواضع الأخرى يعني التي تكون الألف متوسطة. هذه تكون فيها الألف ماذا؟ بعد حرف استعلاء متوسطة بعد حرف استعلاء. طيب الملاحظة الثانية أو الخطأ الثاني وهو نعم يختمون هذه الألف ماذا بهمزة؟ لا يطغى. لا يطغى. غا. لا يطغى، والصحيح أنها بدون ماذا؟ همزة هكذا لا يطغى غا. طيب الخطأ الثالث تمد ماذا؟ أكثر من حركتين هكذا، لعل بعض الطلاب يقول لا يطغى غا، هذا خطأ، حركتان لا يطغى غا. وكيف نضبط المد الطبيعي؟ عندنا كلمات نستطيع أن نضبط بها ماذا جلسي مثل ماذا؟ أشتاتا عشان ما سبق أشتاتا تاتا، وكلمة أخرى نصارى، أخرى فيها كذلك فيها، نعم نقيس الألف على الياء فيها، كلمة أخرى أفواجا دوابا قالوا، الواو كيف نضبطها؟ كذلك هكذا قالوا ماذا؟ يقولوا، نعم بارك الله فيك يقولوا، طيب يقول نعم واو على الواو بارك الله فيك يقولوا، هذا على اقرب يعني لان هذه انتهت بواو تقيس على الواو التي قبلها بارك الله فيك. وكذلك سبيلي سبيلي سبيلا الف نقيس على الياء، لكن يا نقيس على الياء كذلك، قل هذه سبيلي عندما نرفع عليها نقول سبيلي سبيلي سبيلي بارك الله. إذن هكذا نقيس المد الطبيعي، والحقيقة الزيادة في المد الطبيعي يخطأ فيه كثير من طلبة القرآن بارك الله فيكم. أرآه استغنى، الهمزة مرقة والنون هذه الساكنة ماذا حدث فيها؟ أدغمت في الراء بعدها، إدغام بغنة وبغيرهن غنة، والثاني إدغام بغيرهن باللام والراء، نزل النون في الراء يعني تصير النون راء خالصة ليس فيها رائحة النون وليس فيها غنة، لا نقول أن رآه أن رآه أن رآه خطأ، لا أر راء راء خالصة دون رائحة النون ولا صوت من الخشوم هكذا أر رآه. الهمزة مرقة والراء ماذا؟ مفخمة لأنها مفتوحة، والهمزة ماذا؟ التي بعد الراء مرقة هكذا أرآه انتبهوا معي أرآه استغنى، والتاء ماذا؟ مرقة والغين والنون مرقة استغنى استغنى تغنى تغنى تغنى طيب استغنى استغنى طيب تاء مرقة والغين مفخمة والنون ماذا؟ مرقة بارك الله فيكم أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى إن كذلك قلنا النون المشددة هذه فيها غنة كما شرنا سابقا وأشرنا إلى قول الجزري إن إلى ربك الرا ماذا؟ مفخمة لأنها مفتوحة الراء الآن مرقة إن إلى ربك الرجعى والراء من كلمة الرجعى ماذا؟ مفخمة والجيم مقلقلة وكذلك مرققة وشديدة شديدة مقلقلة مرققة أج انتقوا معي أج أرجع أرجع أرجع وهذه ألف تمد بمقدار حركتين دون أن نختمها بهمزة أرجع أرجع ع ما زال قليلا الرجعة الرجعة بارك الله فيكم. نعيد التلقين مرة أخرى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم